الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله قطع. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت رسولا عن أمته ونبيا عن دعوته ورسالته. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، اللهم إنا نستعين بك فأعنا، اللهم إنا نتوكل عليك فلا تكلنا، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم إنا نستصرخك على عدونا وعدوك فاصرنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا بقيا ولا محروما. أيها الأحبة، إننا اليوم نريد أن نتكلم عن عبادة من أشرف العبادات. إننا اليوم نريد أن نتكلم عن عبادة من أشرف العبادات التي يتعبد بها العبد لله تبارك وتعالى. عبادة من بحق إلى أن نتعبد لله بهذه العبادة، بل إن الطامة الكبرى والداهية العظمى حينما ينصرف فئام من الناس عن باب الكريم تبارك وتعالى ويتحولون إلى أبواب خصله، ويتحولون إلى أبواب خصله، والثواب الأعظم حينما صار من ينصرف عن باب مولاه ويذهب ليناجي ويدعو ويتوسل إلى من لا يملك من أمر نفسه شيئا. نعم نحن بحاجة أيها الأحبة إلى أن نستشعر لذة مناجاة الله تبارك وتعالى. تحرم هدري ويكفيها. نحن بحاجة إلى أن نستشعر إلى أن نتذوق لذة وحلاوة مناجاة الله تبارك وتعالى. لها لذة، لها حلاوة حينما ينخلع الإنسان ويتبرأ من حوله وقوته، حينما يتبرأ العبد من حوله وقوته وينطلق بين يدي مولانا ليبث إليه شكواه، وينطلق بين يدي مولاه ليبث إليه شكواه. نعم أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى أن تنطلق ألسنتنا بمناجاة الله عز وجل بالإلحاح على الله تبارك وتعالى. من منا يقف بين يدي ربه ويقول: يا خالقا إخواني أنت المرتجى، يا خالق الأكوان أنت المرتجى، وإليك يا عبادي لو أن أولا وآخرا وإنسكم كان ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وإذا عرفت بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. أنت بتشكي مين؟ قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، لا تسأل سوى مولاك. إياك ان انت تدل نفسك لحد. من مدبر الامور؟ من مجري السحاب؟ من رازق الانس والجن؟ من الذي يرزق الحشرات في جوف الارض؟ ومن الذي يرعى الجنين وهو في بطن امه؟ ومن الذي يثبت النبات؟ ومن الذي يصرف الرياح؟ ومن الذي يقلب الليل والنهار؟ ومن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الامر؟ فسيقولون الله. فسيقولون الله بألسنتهم. وهذه المصيبة اننا نقول الله بألسنتنا. نحن نريد ان نقول الله بقلوبنا. الله سخينا. واذا عرفك بلية أرحم. وإذا شكمت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. سل الله ربك ما عنده، ولا تسأل الناس ما عندهم، ولا تبتغي من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبده. سل الله ربك ما عنده، ولا تبتغي من سواه الغنى، وكن عبد. سل الله ربك ما عنده، ولا تسأل الناس ما عندهم، ولا تبتغي من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبده. إياك. كلمة ابن القيم، رحمه الله في الفوائد: لا تسأل سوى مولاك. فسؤال العبد غير سيده تشميع عبده. واضح؟ لا تسأل سوى مولاك. فسؤال العبد غير سيده تشميع عبده. لو انت عندك واحد قمعي في البيت، وبعدين نزل وخبط على جارك وطلب منه شيء، او طلب من طرف جارك، فضيحة. لا يتخيلها الانسان. دي معنى الكلمة. لا تسأل سوى مولاك. فسؤال العبد غير سيده تشريع عبده. ولذلك الله تبارك وتعالى يغضب غضب شديد حينما يرى قلب العبد ونية العبد ويقين العبد متعلق بغيره سبحانه وتعالى. الله يغضب غضب شديد لما يهاجر. يا اخي انت تتعب من زوجتك لو راحت شكاتك لأبنائك، مش شكاتك، لو هي بتتكلم مع امها في زياره وقالت لها احنا مكاننا فاطمه مشكوكين، انت تعتبر دي تعرض منها. معلش انا وانت عبيد، نحن عبيد، فما بالك بالمولى تبارك وتعالى. يغضب غضب شديد حينما يرى الانسان متوجه الى غيره ويسال غيره. اوحى الله تبارك وتعالى الى داود: يا داود انا وعزتي وجلال لا يستعصم بي عبد من عبادي دون خوفي. يا داود انا وعزتي وجلال لا يستعصب بي عبد من عبادي دون خلقي. أرى ذلك من نية. بقول له مليش عارف وقف على بالي واستعصم بيا وتمسك بحبلي بس شرط ارى ذلك من نية. سيبك بقى من الكلام بتاع الاسلام دعا من هفهمة الاسلام. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. يقين لما ترفع يقينا ستعصم. يقينا حينما ترفع يديك قال ابن عطاء الله رحمه الله كذا من احسانه عليك ان رضيك اهلا لطاعته وبدل اطلق لسانك بالدعاء فاعلم انه انما اراد ان يعطيك. لما لسانك ينطلق بالدعاء تعلم ان الله اراد ان يعطيك اراد ان يمنحك. يا داود كما وعزتي وجلالي لا يستعصم بي عبد من عبادي ارى ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن بهن والارضون السبع ومن فيهن الا جعلت له بهن فرجا ومهرجا. الا جعلت له بهن فرجا ومهرجا. تعالى طالما تعرف يا داود أما وعزتي وجلالي وعظمتي لا يستعصم عبد من عبادي بمخلوق مثله أرى ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات دونه ولا أبالي في أي والها. ده لا يستحق أن ينظر الله عز وجل إليه. الدعاء عبادة من أشرف العبادات على شرط أن لا يكون دعاء بإذن وأن لا يكون دعاء بطبيعة رحمه وأن يكون الإنسان مطعمه حلال ومشربه حلال وعيشته من حلال عشان المتقدير في أصول. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السقف اشعث اكبر يمد يديه الى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغد نسمع عنه. ثم ذكر الرجل شفت لك واحد سفيه جاي بره يقول لك احنا ما جايش سفيه بندعي هو فاجر فاجر عنده على الحرام انتظر احنا ما جايش سفيه ولا في الشيوخ كتب والشيوخ بيقدر والوضع يزداد سوء بأمثال الوضع يزداد سوء بأمثال هؤلاء. ثم ذكر الرجل يطيل السقف أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يقول يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك. فافتح على بعض عشان الدعاء يستجاب لازم ان انا ادي لاختي حقها اللي عندي ولازم ان ادي لليتيم حقه ولازم ان ادي لاولادي حقهم في الدنيا كل واحد بنصيبه اللي ربنا فرضه. وهنبقى نتكلم عن فرضه. انت مش بتتفضل على اولادك ده انت رغم انفك لازم تدي له حقه. الله عز وجل قال فريضه من الله مش النهار لما نبطل اكل ربا ولما نبطل نتعامل ببشر ولما نبطل نخلص المصالح عن طريق الدرج عبد الله يستجاب الدعاء. خرج سيدنا موسى عليه السلام ومعه 70,000 من بني اسرائيل 70,000 اصابهم قحط شديد. خرج سيدنا موسى في روايه تقول ومعه 70,000 عابد من بني اسرائيل 70,000 معه في 70 مش عارف نقرر بسبب الصورة، لكن لازم نديك وضع طبيعي. إن بينكم رجل يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة ولن أصدقكم إلا إذا خرج من بيتي. فقام سيدنا موسى وقال: أيها الناس، من كان بينه وبين الله ذنب فليخرج من بيننا حتى لا يهلك بنو إسرائيل. قام الرجل فنظر يمينا ونظر شمالا ونظر أمامه وخلفه فلم يجد إلا أحد قام، فخشي إن خرج أن يفضح أمره على رؤوس بني إسرائيل. فقال الرجل: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم لا تفضحني اليوم على رؤوس بني إسرائيل. سيدنا موسى لك ما حدش طبع، فتوجه إلى الله بالدعاء، فأرسل الله عز وجل المطر. فقال موسى: يا رب، استبقيناك فلم تسقنا ولم يخرج منا أحد وسقيتنا. فقال: يا موسى، لقد سقيتكم بالذي به منعتكم، أنا سقيتكم بالسبب الذي منعتكم به. فقال موسى: يا رب، أخبرني عن هذا الرجل. فقال: يا موسى، لقد سقطته 40 سنة وهو يعطاني، لقد سقطته 40 عاما وهو يبارزني بالمعاصي، أفأفضحه وقد تاب إليه؟ نحن بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا، أن نطهر قلوبنا. قال الحسن البصري رحمه الله: إنني لأدعو الله وأرى يد الله تكتب لي الإجابة. تخيل، يقول أنا بدعي وأرى يقينا وأرى يد الله تكتب لي الإجابة. انظر إلى دعاء الأنبياء عليهم السلام وكيف أن الإجابة كانت قرينة للدعاء. انظر إلى يعقوب حينما فجع بولديه وبكى حتى بيضت عيناه، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تخيل هذه الكلمة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وانظر إلى نوح عليه السلام وهو يرفع يديه إلى السماء: رب إني مغلوب فانتصر. اللهم شرفا قال: ففتحنا أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وانظر إلى زكريا عليه السلام حينما ناجى ربه قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. وانظر إلى يوسف عليه السلام وهو يناجي ربه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وانظر إلى موسى عليه السلام حينما طرقت عليه الدنيا وحينما خرج مقررا هاربا من مصر وسقى للفتاتين، قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر إلى الأنبياء وانظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم حينما حُلِّم في دعوته وأوذي في رسالته وحينما طرد من بلده وحينما شرد وشفت من مقامه ومن بلده التي نشأ فيها وخرج إلى الطائف ومكث 10 أيام ثم رجع ولم يؤمن به أحد ورجع بجراحه ودمائه، حينها رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي. الى من تكلوني. سد الى من تكلوني. الى عدو ملكته امري ام الى بعيد يتجهمني. ان لم يكن بك غضبا علي فلا ابالي. ولكن عافيتك اوسع لي. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي سخطك او يحل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوه الا بالله. الحديث وان كان بعض العلماء قد ضعفه للامانه، لكن انظر الى مناجاه النبي، وانظر الى دعاء الانبياء عليهم السلام. ألسنا بحاجة إلى الدعاء؟ ألسنا بحاجة إلى أن نربى على الدعاء؟ أسأل الله أن يلهمنا ذكره، وأن يرزقنا شكره، وأن يطيب أسئلتنا بدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى وشفى الله به الغمة وجاهد بالله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. المجتمع بحاجة إلى أن يربى على الدعاء. المجتمع بحاجة إلى أن يربى على الدعاء، لأن الناس عندها يقين فيما بين يديه. لو واحد عنده مريض عنده عملية خطيرة وده راح دخل المستشفى خاصة او مع طبيب ماهر، يرجع لاهل بيته يقول لهم انا اتفقت مع اشهر الطبيب ومتاكد ان الطبيب ماهر. اين رب الطبيب؟ اين الله تبارك وتعالى؟ لو واحد عنده قضيه بيسعى الى اشهر المحامين واكبر المحامين، عليه ان يتوجه الى الله فوق كل شيء. الحديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. شوف سيرة النبي بيعلم الولد. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كنت خلف النبي، كنت غلاما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام اني اعلمك كلمات. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سالك يا عايز صغير. في ناس عندها 60 و70 سنة و80 سنة والله ما يفقه الأمر. مش لقيت النبي ربي الولد على إيه؟ بصبر. مش عاوز أربيه على الجشع والسمع. مش عاوز أربيه على إن هو يعتمد على غير الله عز وجل. بقول له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن بحاجة إلى أن نربي أولادنا على هذا الحق، أنه يرفع يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى. أن الولد يطلع من صغره يجيد فن الإلحاح على الله تبارك وتعالى. ترى أولادا صغيرا يقف، يقف بين يدي ربه ويقول: أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي. عطيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. فويلي ليت امي لم تلدني، ولا اعصيك في ظلم الليالي. الى من يشتكي المملوك الا الى مولاه من مولى الموالي. وها انا عبيدك عبد سوء ببابك واصف يا ذا الجلال. فان عاقبت يا ربي فاني محق بالعذاب وبالمكان. وان تعفو فعفوك ارتجيه. ويحسن ان عفوت قبيح حالك. ويحسن ان عفوت قبيح حالك. نعم ايها الاحبه، الدعاء مستجاب عند نزول المطر، ودعاء المسافر مستجاب، ودعاء المريض مستجاب، ودعاء الوالدين لولدهما مستجاب، ودعاء المظلوم مستجاب، والدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. لما تصلي ما تقعدش تتلفت حواليك تبص في الساعه، هذه دقائق الدعاء لا يرد فيها. بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد. دعاء المظلوم لا يرد، الدعاء عند الإفطار لا يرد، الدعاء في الأسحار وقبل طلوع الفجر لا يرد. في هذه الأوقات يستحب الدعاء، يستحب للإنسان أن يدعو أكثر من آخر. لقيتني في هذا الأسبوع وطلب مني أن أدعو له لمريض أو لعلة، أسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى مسلم، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج كرب كل مكروب، اللهم فرج غم كل مكروب، اللهم اشف كل مريض، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اصلح بين كل مدين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعني بفضلك رايتي الحق والدين، اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر على وجه الارض منهم احدا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لما اهتدى، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا الا غفرته، ولا تائبا الا قبلته، ولا عاصيا الا هديته، ولا ظالما الا غفرته، ولا مظلوما الا نصرته، فتذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.